والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرضنا في الأسابيع الماضية حالة العرب الدينية قبل الإسلام، ورأينا أن أساسها الوثنية وإجادة الأصنام، وفيها قليل من الحنيفية على دين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وفيها اليهود، وفيها قليل من النصارى. ننتقل الآن إلى البدع التي زادوها فوق وثنيتهم. لم يكتفوا بالوثنية، وإنما زادوا بلايا وطامات لا يقبلها العقل ولا يستسلمها المنطق. يقول صاحب الكتاب هذا الحديث يا محب: وكان عند العرب في الجاهلية أمور ظاهرة في الابتداع زادوا بها على أصل وثنيتهم، فصار بلاء فوق بلاء وشرا فوق شر. لا تعرف هذه البدع. من ذلك البحيرة والتائبة والوصيلة والحامل، يقفون عليها الحلو والحامل. فما هي هذه البدع إضافة إلى بدع أخرى نقف عندها إن شاء الله تعالى؟ البحيرة هي الناقة التي تشق أذنها طول النصفين هكذا. لا، وهذا الشق من فوق أحد النصفين مكتوب إشارة إلى تخليتها، يعني تفرق. لا، أي لا تركب ولا تنحر ولا تمنع من ماء ولا مرعى ترد عليه. فأحيانا تؤذي أصحاب المزروع هكذا، ويكون لبنها لطاغيتهم أي للصلاة. من يعرف هذا اللبن؟ إما سادن الصنم، وإما الضيوف الذي يأتون لتقديس الصنم ذاته عندهم فيأخذون من ذلك. نعم، فكل حي من أحياء العرب تكون بحائرهم لصنمهم. هذا الولاد، هذا العزة، هذا كذا، كل يسقون هذه البحائر. نعم، لا يشرب لبنها كما ذكرت إلا إيش؟ إلا لسادن الصنم أو من يزور الصنم. متى تكون الناقة بحيرة عندهم؟ لأن الناقة لها شروط أيضا. إذا تطبقت هذه الشروط على الناقة تركوها بحيرة. لا، تكون بحيرة إذا نتجت أو أنتجت 10 أبطن. إذا خرج من 10 بطون أو 5 عند بعض الآخرين، لكن وقت تكون 5 ينبغي أن يكون الخامس ذكاءً. إذا البحيرة إذا جاءت ب10 أبطن بغض النظر أو 5 وكان الخامس ذكر، هذه البحيرة إذا ماتت حتى انتهاء، يعني مرضت ماتت، أحل أكلها للرجال دون النساء. شوف بقى هذا على العقل. التائبة هو البعير أو الناقة تسيب كنذر، إن شفيت فأسيب سائبة، أو إنسان عنده غائب قال إذا عاد فلان أسيب سائبة، هذا نوع من النذر عنده، فيقول أجعل لله سائبة إذا أتي مريضي أو عاد غائبي. وكانوا يدفعون هذه السائبة كذلك إلى سبلة الأصنام ليطعم منها أبناء السبل. ابن مسافرين المرض هناك يكون دقائق أو لحظات يطعمون منها أبناء السبل، هذا من التبعات كذلك. السائبة لها علامة، وهي أن تقطع قطعة من سنامها من جلد فقار الفحر، من فقار الفحر من الجلد، يقال له، يقال لهذه القطعة طريق، أي إشارة. وإذا ولدت الناقة 10 أبطن كلهن إلى هذه العذراء وتتابعت سيبوها، كذلك فهي سائبة فلا يركب ظهرها ولا يقبل دعمها. إذا إما وفاء بنذر أو إذا وجدت النافعة أفضل خذها إلى والوسيلة. الوسيلة في قول العلماء قولا، قول الإمام مالك عليه رحمة الله وقول الجمهور، والجمهور هو الراجح. الإمام مالك يقول الوسيلة هي الشاة تلد أنثى بعد أنثى، تجيب أول بطل أنثى وثاني بطل أنثى، فتسمى الأم وسيلة، أي وصلت أنثى بأنثى، هكذا فسرها الإمام مالك. لكن الجمهور قالوا الوسيلة أن تلد الشاة خمسة أبطل أو سبعة، والراجع سبعة، الاختلاف بين القبائل. فالبطن الأخير إن كان ذكرا ذبحوه لبيوت الطواغيت، وإن كان أنثى استحيوها، أي لا، أي تركوها لبيوت الطواغيت. وإن أدأمت دار الثور استحيوهما معا، تركوهما معا. وقالوا وصلت الأنثى أخاها فلا يذبح، هذا الوصية. أما الوسيلة من الإبل من الغنم فهي الناقة التي بقرت ولدت وهي شاة أول أربعة، ثم في آخر العام تلد مرة أخرى أنثى بعد أنثى، فكان يجعلونها لطواغيت. أما الحامل أو الحام قفنا عليها فهو الفحل الذي يخرج من لثه عشرة أبطل، هذا البعير هذا نعم بلد من ظهر عشرة أبطل، هذا يسمونه حمرطة، فلا يمنع من ماء ولا من سلع ولا يؤمن عليه ولا يركب ظهره، هكذا أي كان سببا في حماية نفسه. كانوا يجعلون على الحام كما ريش الطواغيت يزينون هذا البعير ريش الطواغيت، ويطيبون أنفه المنزلة الكاذبة حتى يموت، ويكون وبره بعد موته يأخذونه من أصنام هبة. ثم نزل القرآن الكريم بجأت النبي صلى الله عليه وسلم وكذبهم فيما يدعون، وبين الفارق بين ما شرع الله تبارك وتعالى من الهدي والقلائد إلى البيت وبين هذه الضلالات، هذه الضلالات التي غيروا بها دين الحنيفية، دين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا تائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، شوفوا الختام ما عجبني، وأكثرهم لا يعقل، يفترون على الله الكذب، والعبارة ما لا يعقلون كيف لا يعقلون، مات على الله، شوفوا ما قال ما خلق، وفرق بين الخلق والجعل، الخلق هو الإيجاد من عدم، أما الجعل فأن يجعل الله تبارك وتعالى لمخلوق من مخلوقاته وظيفة معينة، وظيفة. فالله يخلق من عدم ويجعل لهذا المخلوق وظيفة محددة ما ينبغي للعبد أن يتجاوزها، لأنه متى تدخل في الجعل مثل الخلق ما يستطيع، متى ما تدخل في الجعل أفسد الكون. لا جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ما ترعى. لاحظ الفرق بين الخلق وبين الجعل، الإيجاد من عدم هو الخلق، والجعل هو توجيه كل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى إلى مهمة معينة، فإذا غيرت أنت هذه المهمة فقد أفسدت الكون. نضرب مثال على هذا إن شاء الله تعالى. لا خلق منهم مسلم لا تستعملها أنت لغيرك يا عبد الله، أنت في حياتك اليومية تحرص على استخدام الأشياء بما خلقت لها. تصور أنك نزلت إلى السوق اشتريت مربع او كرتونة طابية، ومربع جبل. هذا له مهمة وهذا له مهمة. فإذا أطعمت أهلك الطابون بدل الجبل فلا تكتب في الحبل هذا الجعل. جعلت الطابون الذي خلقه الله تبارك وتعالى للتنظيف جعلته وين؟ وجعلت الجبل الذي هو للطعام حوله إلى إيه؟ هذا الجعل. الله جعل لكل مخلوق مهمة فاحذر أن تتدخل في الجعل حول أهلك. هكذا لأنك تفسد الكون كله. ولله مثل نضرب مثل آخر. خذ الخنزير جعله الله لمهمة فإذا تدخل الإنسان في هذه المهمة فجعلها إلى غيرها أكثر. الخنزير جعله الله تبارك وتعالى ليأكل القادورات ليحمي بهذا الأكل في حدك. فإذا جئت أمك لك لا تأكل لحمه فماذا فعل العبد؟ أكل إيه؟ فحول الخنزير إلى غيره إلى غير مهمته. ولذلك ليس من مباحثة الدوت التريشي نوت تلك النوت وهكذا تتركية المرء إلى آخره. إذا أنت بتدخلك في الجعل تفسد الكون كله فاحذر ذلك. لا وقف على ذلك. كان في وادي في السعودية في سمك صغير قال أطلب بذلك طلع السمك الصغير وجدت ينقي الماء حتى تبقى نظيفة طاهرة. مبيدات الحشرية لما القطن طلعت الدودة أوجدنا ديجيتين باخذ الدودة فخربت ديجيتين أكثر مما خربت الدودة. خربت الأرض وخربت المي وخربت تحت الدودة. لماذا؟ لأن العبد لا يحيط بكل علما بكل أحوال الوجود. تعرف جانب أنت قبلت عبد لك إيه إيه نتج أصنعك. ما جعل الله نحن جعلنا للبهائم أو للأنعام مهمة أن تأكلوها أن تركبوها أن تكونوا من ألبانها أن تستفيدوا منها. فحولتم هذا الجعل من الطعام إلى إيه إلى وسيلة وسائبة وإيه وبحيرة وحار. إذا غيرت من الجعل ولا لا؟ فأكدت. نعم هكذا. إذا شرعتم شرعة جعلتم الشيء الذي أحله الله لكم جعلتموه حراما. واسمع ما إلى قول الله عز وجل يؤمنهم في هذا. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قل الله أذن لكم؟ هل ربنا أمركم أو أذن لكم أن تجعلوا الحرام حلال والحلال حرام؟ أم على الله تفترون؟ لا والله أم على الله تفترون؟ إذا كيف نجعل من أنفسنا مشرعين فنجعل الحلال حراما والحرام حلالا؟ فالكافرون أناس غيروا منهج الله. المشركون أناس غيروا منهج الله وكفروا البلاغ عن الله. يعفو أمراض الله غير هذا. ستروا كفوه وهم بذلك يفترون على الله الكذب. ولذلك جاء التذليل عزيزا. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. اكثرهم لا يعقلون. يقول لهم لما فعلتم ذلك؟ يقول لما فعلتم ذلك؟ إما أنكم فعلتموها جهدا. إما أنكم فعلتم هذا التحريم بالأنعام التي خلقها الله لكم جهدا بها أو تكريما لها. وكلا الأمرين يدل على عدم العقل. يعني فإن كان جهدا فقد أخرجتموها عما خلقها الله تبارك وتعالى ولستم أنتم بأعلم من الله. نعم من أكل وانتفاع. وإن كان تكريما لها فكيف تكرم هذا الإنسان وتسيبه دون طعام ودون عناية ودون إشراف وقد يتعرض للوحوش والسباع والذئاب؟ فأي تقليل هذا؟ فإن أنتم فعلتم ذلك جهدا فقد خرجتم عن المعقول، وإن فعلتم ذلك تكريما فقد خرجتم كذلك عن المعقول. وأكثرهم لا يعقلون هكذا، وأكثرهم لا يعقلون. والكفار فريقان، ولكن الذين كفروا الكفار فريقان، فريق الخاصة وهم الذين ابتدعوا وشرعوا هذه الضلالات، وفريق العامة الذين تبعوهم على هذا الضلال، وكلاهما كافر. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وأكثرهم لا يعقلون. ومن البدع التي أحدثها الجاهليون فوق شركهم وأصنامهم بدعة الوقوف بالحج بمزدلفة بدل عرفة. الوقوف مشروع من عهد إبراهيم عليه السلام، فبدلوها إلى إيش؟ إلى مزدلفة. هذه البدعة أحدثها أشراف مكة من قريش، وهم الذين يعرفون بالحمص كما أحمد الأحمق أو الحمق، أي المتحمسون للدين وشعاره. هذا المعنى. شو قالوا؟ كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كانت قريش ومن دان دينها على طريقتها يقفون يوم عرفة المزدلفة. قريش هؤلاء يسمون وسائر العرب يقفون بعرفة على دين إبراهيم. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها إلى مزدلفة، وذلك قال الله تبارك وتعالى: ثم أفيض من حيث أصاب الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية نزلت في قريش الذين هم أهل الحرم. لا، قالوا نحن أهل الحرم فلا نطالب بما يطالب به غيرنا، لأن متميزين. ليه؟ قال لي لا نذهب مع الناس إلى عرفة، يعني خاف نقف وين؟ نقف في مزدلفة. والله يريد في الحج أن تساوى الأمور، لا في سيد عبد. ولذلك قال النبي في حجة الوداع: كلكم لآدم، وآدم خلق من تراب، لينتهين قوم يفتخرون بآبائهم أو ليكونن عند الله أهون من الجعلان. جعلان بالدعر، وهو حشرة صغيرة يعني لها رائحة، يتأذى بالريح الطيبة، إن ريح الورد يؤذي بالجعر، لأنها تتأذى من الروائح الطيبة وينتر بالروائح الطيبة، إن ريح الورد يؤذي بالجعر. لا. ثم ختم الآية: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. لا، الله تبارك وتعالى يعلم وهو خلق البشر أنه إذا كلفهم يعني لن يقوموا في الغالب في أغلب الناس بهذا التكليف على الوجه الأكمل، لابد أن يمكن شيء أو يقصر في شيء. فقال: واستغفروا، يعني من تقديركم. ولذلك من الذين قتل من قتل ماذا قال؟ هل أتى بمعصية؟ لا حاشا، وإنما يستغفر الله إيش؟ من نقصه، مع أن الصلاة على قتل إيش؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك، لأن الصلاة في الفرض كان، أما إنا نركع بها إيش؟ يركع الفروض، تقدير الفروض. لابد ان تفلت منك يا عبد الله بعض الحناء بعض الاشياء. فقال: واستغفر الله يكفر سيئاتنا. ومن بدعهم وضلالاتهم انهم كانوا لا يطوفون في ثيابهم، بس الا بثياب جديده اي الحمص. لماذا؟ قال: نحن عصينا الله بهذه الثياب، فلا يليق بنا أن نخوف بها وقد عصينا الله بها. هذا قرر. لا، لا يجوز عندهم عند الحرب أن يخاف بالكعبة بثوب قديم، الخمس قالوا يباح لنا نحن اما لغيرنا لا، يعني اهل الحرم انهم الضيافه هكذا. طيب كيف الحال اللي بيجي الاف من برا قد يستعير من الحمص شيئا او يستاجر منهم ثوبا استئجار، فهم كان مجال ايش للاستغلال. فكان الا ان يستعير الرجل من الرجل او يستاجر الرجل من الرجل لباسه، وتستاجر المراه من المراه لباسا او تستعير. طيب المراه قد لا تجد اوازن ما عندي فمن هذه الاجره الضخمه؟ قال يطوف عارضا. فكانت المراه في الجاهليه اذا لم تجد ثوبا من نساء الامس او ما استطاعت ما لها صديقه او ما عندها فلوس تدفع هذه الاجره الباهظه تضع على حقويها شيئا ما وتطوف شبه عارية، وقد يبدو بعض عورتها فتقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احبه. وقد اخرج مسلم عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال كان العرب يطوفون بالبيت اوراقا يبدأون بخلع ملابسهم من منى قبل ما يدخل البيت، ويقولون نحن نخلع ملابسنا اولا لان اعطينا بها الله تعالى، او تفاؤلا لان خلع الملابس قد يخلع عنا الله هكذا. فكان الخمس يطوفون عراقا، فكان غير الحمص يطوفون عراقا الا الحمص، فكان كما ذكرت لهم خصوصيه فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء. وكان الحمص يقولون نحن اهل الحرم فلا ينبغي لاحد من العرب ان يطوف الا في لباسنا، ولا ياكل الا من طعامنا، ولا يشرب الا من شرابنا. هكذا تبدا العندبيه. فكان مسكين الاجتماع عنده كما ذكرت لكم اما مخير اما ان يستعير ثوب غير صديق، واما ان يدفع اجره باهظه. هذا الذي طاف بثياب الحمص بعد ذلك ماذا يفعل؟ يرد لهم الثياب اذا عيار او يدفع الاجره. طيب ايش الحل؟ لانه لما خلع لباسه بمنى لا يباح له ان يرجع اليه، وتسمى هذه اللقى، لقى اي المهمله. فكان الناس يطؤون عليها حتى ايش؟ حتى تبلع وتصبر الشربات فيها كمان لقى. وهم ولم ولا يمس هذه ايش؟ الثياب التي خلعوها عند من احد. لو فرضنا ان انسانا طاف بثيابه من غير الحمص جاي من بعيد لا اشترى ولا استأجر، كان الحمص ينهالون عليه بالضرب والصفع، فكان ايش؟ يقتل هذا. وقد اقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه البدعه عام 9 اذ امر ابو بكر ان ينادي في الموت كما تعلمون ان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت والحرم. انقطع. ولذلك وذلك الامر الذي امر النبي به ابا بكر استجابه لقول الله تبارك وتعالى في هذا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال علماؤنا دل على ان ستر العوره فرض واجب من السره الى الركبه، والركبه من العوره على خلاف، بعضهم يقول عوره بعضهم يقول ما هو عوره. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وقد ذكر ابن عباس قال كان اهل الجاهليه في الموسم في موسم الحج التزموا بعدم اكل اللحم والسمن والدم ودق ما ياكل، وقالوا نحن نعظم الحج فلا ناكل الا قوتا، يعني في كثير من التمر والخضار، اما اللحم والوزر والسمن لا ابدا لا ياكل الا قوت. وكان بنو عامر من اشد الناس تحريما في هذا، بعد لا ثمن ولا كبر ولا. لما رأى المسلمون ذلك كما ذكر الكلبي قالوا يا رسول الله ألا ترى إلى المشركين يحرمون السمن والوزخ؟ قالوا نعم. قالوا نحن أحق أن نفعل ذلك. لماذا يعني كذلك يعني نعم كما اتفق. فأنزل الله عز وجل قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا السمن والدهن واللبن واشربوا ولا تشرفوا إنه لا يحب المسلمين. كان العرب في الجاهلية إذا حجوا حرموا الشاة ولبنها ودسمها وسمنها. فأنزل الله عز وجل كلوا واشربوا لا يحب المشركين. قال ابن عباس كن ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان. كن ما شئت والبس ما شئت فلما ابتعدت عن كتفين. الترف والمخيلة. الترف لا تشرك بطعامك وشرابك تجاوز الحد. ولا المخيلة. المخيلة الكبر لا لا تلبس بشيء التكبر لا. ولذلك زبائهم نكتة طريفة في هذا كما ذكر التعاليمي يقول كان ينبغي للإنسان أن يأكل ما يشتهي وأن يلبس ما يشتهيه الناس. أي قاعدة أن الناس تكون تشتهي لكن لبس إيش؟ وهذا مأخوذ من قول الشاعر نصيحة النصيحة قالت بها الأكياس. يعني اللي قالوا بهذا القول أخذنا من قول الشاعر نصيحة النصيحة قالت بها الأكياس قل ما اشتهيت والبسا ما تشتهيه الناس أو ما اشتهاه الناس. وعبارة ما اشتهته الناس تبني دقيقة ليس المراد يعني ما يعجبهم لا وإنما ما احتاجوه. يعني اجلس على عادة الناس لا تكون شاذ في لباسك عن الآخرين. يعني أنت الآن لو دخل خدام لابس قميص مضغ لتحت معفر تبع الإسلام ألا يستهجن؟ لأنه خالف إيش؟ ما يستهجن يعني. إذا المقصود بها أي ما اعتادوه ولا تخالفهم في لباس على غير عادتهم حتى لا يكون لباس شهرة. حتى لا يكون لباس شهرة. ومن بدعهم التي ارتكبوها كذلك في الجاهلية وخوفا عليه نعم تأخير حرمة شهر المحرم. تعرف المحرم من الشهور الحرم ورجب كذلك. فكانوا ينسؤون رجب. رجب مع شعبان يسمى او يسمى بالرجبين. كانوا ينسؤون حرمة المحرم الى صفر او حرمة رجب الى ايش؟ الى شعبان. اخر التحريم كأن التحريم والتحليل للايمان لهم هكذا. وهؤلاء اصحاب هذه البدعة يقال لهم النسأة. ينسؤون يفاخرون بها الناس. لما الشخص الذي يوكل اليه النسيء ان يؤخر حرمة الشهر لبعده كان يسمى القلمة. يعني رئيس القلمة. كان يفاخر بانه هو القلمة اي الذي له الحق في ان يؤجل المحرم الى غيره. يفاخرون بهذه البدعة في الشريعة. لقد نعم لقد علمت معد ان قوم كرام لقد علمت معد ان قومي كرام الناس ان لهم كرام. ألسنا الناسئين الى معد او ألسنا الناسئين على معد شهور الحج نجعلها حرام. عم يستخر يقف عند منى مجمع الناس ويفتخر بهذا الشهر. ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حرم. يفتخر بهذه البدعة وهذا الضلال. أول من نسأ هذه العادة هو حذيفة بن عبد بن فقن أو ابن فقيه بن كنانة. أول من ابتدع هذه البدعة وكانت سنة 220 قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. 220 لا قبل هجرة النبوية قبل. وفقيه هذا اسم الجد لكلابه. بعد حذيفة مات خلفه في النسيب ولده عباس. راح عباس يا أقلع ابنك من هو الذي نسى، ثم أمية، ثم عوف، كلهم يستعيشون، يعني يرث بعضهم بعضا في هذا. وآخرهم كان ولده أبو ثمامة واسمه دنادة. وعندما تكلم دنادة النبي كان مبعث الإسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم: وكانت هذه المرتبة التي يحق لهذا الرئيس أن يؤجل الحرم تسمى هذه الرتبة القلمة. وقال القرطبي: وكان هذا القلمة هو الذي يظفر بالرئاسة وله حق تأجيل الأشهر الحرم لأن العرب ترأسه. كان القلمة يقف عند جمرة العقبة إذا أراد أن ينتهي بأخر المحرم إلى صفر أو رجب إلى شعبان، يقف عند جمرة العقبة ويقول: اللهم إني ناسئ الشهور، يعني يأجلها، وواضعها مواضعها، كأنه يريد أن إيش؟ وواضعها مواضعها فلا أعاب ولا أجاب، يعني لا أحد يعيب علي ما أفعل ولا أحد يرد علي فيما أقول، مشرع، فلا أعاب ولا أجاب، يقف عند جمرة العقبة أي لا يرد علي أحد. وكان آخر النفاءات كما ذكرنا جناد أبو ثمامة كان يحضر الموسم فيقف عند جمرة العقبة على حمار له ويقول: أيها الناس إني أبو ثمامة، لا أعاب ولا أجاب ولا مرد لما أقول. فيقولون: أنتقنا شهرا، أخرنا المحرم إلى إيش؟ إلى فقر. فيحرم لهم الحلال ويحلل لهم الحرام وينادي: ألا إن آلهتكم قد حرمت العام عليكم فقرا، أي بدل المحرم فيحرمها. وكذلك في الرجبين يعني رجب شعبان، تعرف رجبنا أشهر طبعا رجب القرن، فليؤخره إلى إيش؟ إلى شعبان. نعم، انطلقوا هو على اسم الله، هذا قوله، وجاء الإسلام ليعتبر اليتيء زيادة في الكفر. اقرأ قوله تعالى في سورة التوبة على ما أظن: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل قراءات، يضل كل قراءات، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافقوا عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله زين لهم. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. أن فيه كما ذكرنا تأخير الشهر المحرم أو الحرام إلى ما بعده ليضع لهم القتال شهر، يستحلون المحرم ويحرمون صفر، فإذا حرموا صفر واحتاجوا إلى تأخير صفر أخروه مرة أخرى إلى ربيعين الأول، وهكذا حتى استدار التحريم على السنة كلها. ماذا يصل من ذلك؟ أن تختل موقع الشهور وأن تختل فريضة الحج، فقد يكون الوقوف في غير الحجه. هنا الياس في الكفر. وعندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ سبوه: ان الزمان قد استدار كهيئته لما خلق الله السماوات والارض. لما خطب النبي هذه الخطبه كانت الايام والشهور في الموضع المحدد الذي حدده الله تبارك وتعالى وافضل عاداته. السنة 12 شهرا منها 4، فأمرهم بالمحافظة على ذلك لئلا يتبدل الوقت. وقوله تعالى زيادة الكفر، ما هو الزيادة؟ أولا كفروا بالبعث، فكفر ولا لا؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي الحياة قل هي الذي لا. وكفروا بالرحمن، وإذا قيل اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ ذلك كفر. وكفروا بنسبة الولد إلى الله، الملائكة بناته الله هكذا. وكفروا بجعلهم لله شركاء أصنام كبيرة وأنداد. ثم هم بعد ذلك شرعوا شرعة لم يأذن بها الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى جعل الأشهر قمرية، أوقات الحج وأوقات كذا وكذا، فجاءوا فغيروا، فقال الله تبارك وتعالى إلا يا أقول قولي هذا وأستغفر